دليل على نجاسة الميت. خط نجد من هذه الأرض في دليل على أن نجاسة الميت ما تدري. السلام عليكم. شو أربط أنت من القط هذا؟ واحد كبير من قاله. فإذا تغيرت الطعام والمبنى بأن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.